وشكرها علماً، شكر الله وشكر الآباء والأجداد. الله عز وجل ينتقيم للإنسان إذا شاب، تقرؤون في الرواية يقول إذا خرج الشيب عند ابن آدم، إذا هو شيب وهو مؤمن، هو مسلم يعني، جابت أمه وهو يؤمن بأن الله موجود وهو يصلي، وكبر وصارت لحيته بيضة وشعره أبيض وهو يؤمن بأن الله ربه ومحمد نبيه وعلي إمامه، يقول خاطبه الله، الله خاطبه، قال له يا عبدي لقد شبت، صرت شنو؟ صرت شايب، لقد شبت وإني لأستحي أن أعذبك فاستحي ولا تعصيني. شوف شوف شون الرواية تقول إن الله يستحي أن يعذب ذا الشيبة، يستحي يجي واحد شيب تبيض ورايح لوجه الله، يجي للحساب يقول له يا إلهي شابت لحيتي شنو؟ على محبتك، على معرفتك، على قربك. هنيئا لهؤلاء الكبار الذين يكبرون على محبة محمد وآل محمد. هذا الشيب مثل ما الله يوقره، النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت يأمرون بأن نوقره أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول من إجلال الله، أنت إذا تريد توحد الله وتجل الله عز وجل، من إجلال الله توقير، ثلاثة، توقير ذا الشيبة وحامل القرآن وإمام العدل. ذا الشيبة توقيره، ومن نسأل نقول شنو توقيره؟ الإمام زين العابدين عدة في رسالة الحقوق بيان لهالمعنى، يقول توقير ذي الشيبة أولا احترام لإسلامه، واحد، ثانيا ألا تستجهله، شوف نفسك مثقف تقول هذا ما الحج ما يعرف الحج، هذا إحنا نفتهم، هذا هذا هذا سوء أدب، ثلاثة ألا تسخر منه، الرابعة أن تعطف عليه، الخامسة لأن هذا بركة الأرض، هذا الرجال الكبير بركة الأرض، لولا شيوخ ركع، فال رضع، وبهائم رتع، لصب البلاء عليكم صبا. الله راحمنا بهالناس، هاي الناس الله يحفظهم قاعدين زينة المجلس، صلوا على محمد وآل محمد. الله يرحم دعبل الخزاعي شاعر أهل البيت، عنده قصيدة عن الشيب، يقول تأسفت جارتي لما رأت زوري، وعدت الشيب ذنبا غير مغتفري، ترجو الصبا، هو صار شايب وهو روحة حن إلمن للصبا، حتى بالرواية يقول خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم، ترجو الصبا بعدما شابت ذوائبها، وقد جرت طلقا في حلبة الكبر، أجارتي إن شيب الرأس نفلني، ذكر الغواني وأرضاني من القدر، لو كنت أركن للدنيا وزينتها، إذا أريد أنا أصير من أهل الدنيا وهل هذه، لو كنت أركن للدنيا وزينتها إذن بكيت على الماضين من نفري، شابكيت على ربع اللي راحوا كلهم، إذن بكيت على الماضين من نفري، أخنى الزمان على أهلي فصدعهم تصدع الشعب، لاقى صدمة الحجر، بعض أقام وبعض قد أهاب به، داعي المنية والباقي على الأثر، أما المقيم فأخشى أن يفارقني، يقصد الإمام الرضا، أما المقيم فأخشى أن يفارقني، ولست أوبة من ولا بمنتظري، أبكي الحسين، إذا ردت أبكي، أبكي الحسين، أبكي الحسين ومسراهم لمصرعه، وهم يقولون هذا سيد البشر وليس حي من الأحياء نعلمه، من ذي يمان ومن بكر ومن مضري كلهم، وليس حي من الأحياء نعلمه من ذي يمان ومن بكر ومن مضري إلا وهم شركاء في دمائهم. كلها التمت على أبو علي. إلا وهم شركاء في دمائهم كما تشارك أزلام على جزر قبران في طوس. قبران في طوس، هذا قبر شرهم وقبر خيرهم. شوفون في طوس عندنا قبر هارون العباسي وجنب قبر من؟ قبر الإمام الرضا. فيقول قبران في طوس، هذا قبر شرهم وقبر خيرهم.